دي أول مرة صدق حد وارتاح له، وأحس بروحي بتروح له، وأحس بحبه داخل قلبي وأسمح له. دي أول مرة طاوع قلبي وعناي وأقول مش قصة وهمية، ده أول حب جد أعيشه في الدنيا. وأحس بروحي بتروح له، وأحس بحبه داخل قلبي وأسمح له. دي أول مرة طاوع قلبي وعناي وأقول مش قصة وهمية، ده أول حب جد أعيشه في الدنيا. قلبي ليه أحسن بلاش منه.